إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا في شرح أحاديث كتاب الإخلاص من باب الترغيب في الإخلاص والصدق والنية الصالحة، ووصلنا إلى حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وكل ذلك للدلالة على أن الإنسان إذا نوى خيرا فإن الله تبارك وتعالى يكتبه له وإن لم يفعله. وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه روي بألفاظ كثيرة، كما رواه أيضا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. فمما رأيناه في شرح هذا الحديث هو ذكر ترجمة معجزة للصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، فرأينا كثيرا من تفاصيل حياته من خلال ما ذكره أهل العلم في مولده وإسلامه صغيرا وهجرته إلى النبي صلى الله عليه وسلم واشتهاره بالعلم على صغر سنه إلى أن قبضه الله تبارك وتعالى. ورأينا شهادات أكابر الصحابة كعمر وعثمان وغيرهم له بالعلم والعمل. أما الحديث الذي يرويه لنا ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك في كتابه، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هو هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. زاد في رواية: أو محاها سيئة واحدة أو محاها ولا يهلك على الله إلا هالك. هذا الحديث في الصحيحين، وحديث أبي هريرة قريبا منه أيضا رواه البخاري ومسلم. نأتي على ذكر الرواية الأخرى من خلال الشرح، لأن هذه الروايات مجموعة هذه الروايات تضمن زيادات وفوائد ليست في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الحسنات والسيئات، إن الله كتب الحسنات والسيئات. فكتابة الله تعالى للحسنات والسيئات هو ليس من باب العجز والنسيان، فإن الله تبارك وتعالى من صفاته أنه لا يضل ولا ينسى. الله تعالى ليس مثل المخلوقين، فالله تعالى ليس كمثله شيء، وهو على كل شيء قدير وبكل شيء عليم، فلا يخفى عليه شيء في السماوات ولا في الأرض. فكتابته لهذه الأعمال لماذا؟ نحن نعلم أن الإنسان هو الذي يكتب. لماذا؟ لعجزه. الإنسان لماذا يكتب؟ يكتب لعجزه ونسيانه ويضل، معنى الضلال أنه يغفل، مثل ما رأينا في تفسير قوله تعالى: وجدك ضالا فهدى. مو معنى النبي صلى الله عليه وسلم يوصف بالضلال بهذا المعنى قبل في الجاهلية، يوصف أي الغفلة، كان غافلا عن الحق الذي آتاه الله إياه. فالضلال يطلق ويراد به الضلال، أي تعمد مخالفة الحق، هذا ليس مقصودا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى أن تعرف الحق وتركه؟ هذا الضلال عندما يطلق كثيرا ما يراد به هذا. قل فلان ضال بمعنى عرف الحق وأعرض عنه، لكن أحيانا يطلق ويراد به الغفلة، كما قال عز وجل في شأن الشهود فرجل فرجل فإن لم يكون رجلين فرجل امرأتان ممن ترضون من الشهداء، فإن أن تضل إحداهما، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. إذن الضلال هنا معناها الغفلة والنسيان، الغفلة والنسيان. والشيء حتى الذي كيتبحر مثلا، حتى المعلومات عندما تضيع منك يمكن أن نطلق أن ضللت، أي ضلت عني المعلومة التي كنت أعرفها. حتى غيابك أنت كلية يسمى ضلالا في الأرض. وقالوا أئلا ضللنا في الأرض، شو معنى ضللنا في الأرض؟ أي غبنا، غبنا في الأرض مدة من الزمن، أئنا لفي خلق جديد. فهذا معنى الضلال. إذن الله سبحانه وتعالى ليس كالمخلوق، المخلوق يكتب، يكتب الأشياء كي لا ينساها وكي لا يضل عنها. فلماذا يكتب الله عز وجل الحسنات والسيئات وكلف ملائكة بذلك؟ هم الملائكة الكتبة، الملائكة الكتبة. كتابة الله هنا كتابة لا تتغير، هذه في اللوح المحفوظ، في اللوح المحفوظ هذه كتابة لا تتشوف. وش كتب ربي سبحانه وتعالى لك، لك قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، بخمسين ألف سنة، ولك أن تعد خمسين ألف سنة. قبل أن يخلق سموات الأرض كتب لزيد من الناس أنه سيفعل كذا في وقت كذا مع كذا، كل شيء مكتوب. وهذا الذي كتبه الله في اللوح المحفوظ لا يتغير، مستحيل، ما يبدل القول لدي، لا يتغير شيء. ما هو إذن الكتابة الأخرى التي تتغير؟ كتابة الملائكة، ما يكتبه الملائكة هذا يمكن أن يتغير. مثلا الملائكة كتبت لك سيئة الآن، كتبتها، فأنت شو عملت؟ تصدقت بشيء أو قمت صليت ركعتين كفارة لتلك السيئة، تمحى ولا لا تمحى؟ تمحى، هذه تمحى. إذا ما لدى الملائكة من الكتابة سواء الحسنات والسيئات أو المقادير وش راح يصير لك. حتى مثلا ربما تكون مكتوب عند الملائكة أنك في اليوم الفلاني تخرج تصدمك سيارة فتموت، مكتوب عند الملائكة. فأنت شو تعمل؟ جيت خارج من البيت تقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. ماذا تقول الملائكة؟ كفيت ووقيت، كفيت ووقيت، تدعو لك لأن الله يكفيك السوء ويقيك السوء. شو معنى؟ ربما تعثرت رجلك فقط، ربما ما حق خلاص ما يصير لك ولا شيء، أو يخف ذلك المكروه. الله عندما يأتي الإنسان بذلك الذكر يقول لملائكة أمحو يا ملائكة عنه ذلك المصاب، أمحوه ولا خففوه. شو الذي تغير؟ كتابة الملائكة. بعدما تتغير كتابة الملائكة يوافق ما في اللوح المحفوظ، كما قال عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت، يمحو الله ما يشاء ويثبت، أين؟ في صحف الملائكة، وعنده أم الكتاب، هذا لا يتغير، مفهوم؟ فالشاهد هنا لماذا يكتب الله تعالى حسنات الناس وسيئاتهم وكلف ملائكة بذلك؟ هل يضل وينسى؟ حاشا. ولكن العلماء قالوا ذلك لإقامة الحجة على العباد، يقيم الحجة على العبد، وهذا من رحمته سبحانه وتعالى وفضله وعدله. فالله تعالى قادر على أن يعاقب الإنسان فور بعثه، غير يبعث من الأرض خلاص نفخ في الصور مرة أخرى أهله. كل واحد يذهب إلى مصر، أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار. لكن الله لا، يأتي بالعباد ويحاسبهم، يحدثهم، يحاسبهم، تبانا. حتى إذا أنكروا ما يحكمش بعلمه سبحانه وتعالى، ماذا يأمر الجلود؟ أن تنطق، تنطق جلودهم وأيديهم وأرجلهم بما كان يفعل. اليد تنطق تقول كان يفعل بكذا، والرجل تنطق تقول كان يذهب بي إلى كذا، الجلود تنطق. الله قادر إذا أنكر العبد شو يعمل الله تعالى؟ الله له أن يعامل العبد بعلمه، هم الله ما يكذب عليك، لكن الله لا، يقيم الحجة عليه. زيد على ذلك بعدين يناديه أقرأ كتابك، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، تتحاسب نفسك. إذا فيقرأ العبد ومطأطئ رأسه وترجف فرائصه ويقرأ، ما ينكر، هل تنكر شيء من ذلك؟ يقول لا. زيد مع ذلك، شوف بعد الإشهاد والمحاسبة وبعد القراءة ما في الكتاب شو يعمل؟ مع ذلك لا، لن أخذك بما قرأت، وأخذك بماذا؟ بالميزان، يزن له أعماله. وقادر الله تعالى يعطيه الخلاصة، قل يا عبدي أنت من أهل النار، لا، يرى بنفسه أعماله السيئات في كفة والحسنات في كفة، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك أصحاب النار. فتلاحظ أن الله تعالى عندما كتب الحسنات والسيئات ذلك رحمة بالعباد وإقامة للحجة عليهم، حتى لا تكون للعبد حجة، ما عندوش تاع عذر، كل شيء مكتوب. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا جملة حكم، لا، إن الله كتب الحسنات والسيئات، لكن كيف كتبها؟ كيف أمر الملائكة أن تكتب هذه الحسنات والسيئات؟ مفهوم؟ حبي يبين لنا، هذه سمى جملة تفسيرية التي ستأتي، كل ما سيأتي هو تفسير لذلك الإجمال. إن الله كتب الحسنات والسيئات، نحن نعلم هذه، أراد أن يوضح لك كيف كتبها، فقال صلى الله عليه وسلم ثم بين ذلك في كتابه، فمن هم بحسنة، طبعا بين ذلك في كتابه إشارة إلى القرآن الكريم، حيث في كثير من النصوص يذكر الله تعالى أنه يكتب الحسنة بعشر أمثالها أو يضاعفها، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثله، وهم لا يظلمون. إذا إن الله كتب الحسنة والسيئات وذكر وبين ذلك في كتابه، فمن هم بحسنة، بدأ التفصيل، وهذه النصوص التي جاء بها المصنف تبين لنا أربع حالات، كان أربع حالات. الحالة الأولى هو من عمل الحسنة، من عمل الحسنات، عمل الحسنة، فهذا من عمل الحسنات تضاعف الحسنة بعشر أمثالها، تكتب له مو بس حسنة واحدة لكن تضاعف بعشر أمثالها، وعدا على الله رب سبحانه وتعالى، تقع وعد، والله لا يخلف الميعاد، هذا هو الوعد، مفهوم؟ من جاء بالحسنة ما قالش فله مثلها، فله عشر أمثالها، ونظائر هذا كثيرة، من قرأ حرفا من كتاب الله كان كتب له عشر حسنات وهكذا. إذن هذا وعد لازم، هذا لا يتغير، ليعمل حسنة يدي عشر، هذا لا يتغير أبدا، وهو وعد من الله تعالى لازم، كما دل عليه سورة أو آية الأنعام، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وأما هذه المضاعفة التي جاء ذكرها، المضاعفة التي جاء ذكرها إلى 700 ضعف أو يزيد، إذن المضاعفة كان إلى 700 ضعف، ثم هناك زيادة فوق 700 ضعف، فهذه دل عليها في القرآن الكريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك في كتابه، فهذه يدل عليها القرآن الكريم في قوله عز وجل مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، حبة قمح، حبة أنبتت سبع سنابل، أحسب في كل سنبلة 100 حبة، شحال ولاو 700 حبة، هاو مثل، والله يضاعف لمن يشاء، الزيادة لمن يشاء، والله واسع عليم. إذا هذه نعود فنقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها إلى 700 تفنين، جبناها من آية البقرة. إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم وبين ذلك في كتابه، حقا بين الله تعالى ذلك في كتابه أحسن بيان. وفي صحيح مسلم عن أبي مسعود البدري جاء الصحابي، رجل لم يسمه لنا أبو مسعود، جاء بناقة مخطومة، ناقة مخطومة أي لها خيطان، لها خيطان يعني وين تمسكها الناقة مستحيل تمشيها لو كما يكونش عندها خيطان، حبل يلصقنا فيها تسيرها به، مثل المقود في السيارة، مثل المقود في السيارة، جاء بها وتصدق بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك تسمعون واحد يبدأ يهضر يهرف بما لا يعرف في قلوبه، إنه إن كلامه ليس له زمام ولا خطام، يعني موش يمشي في طريق واضح، موش واضح كلامه، يعني وضح كلامك، كلامك ليس له زمام ولا خطام، يعني تهضر هاك بعد تروح هاك، لا نفهم. إذا هذا صار يضرب مثلا، تصدق بناقة مخطومة، فقال له رسول الله عليه الصلاة والسلام اسمع منيح، إن لك بها يوم القيامة 700 ناقة، 700 ناقة تكتب لك عند الله كأنك تصدق ب700 ناقة. ماذا نفهم؟ أن المضاعفة إلى 700 ضعف ثابتة لمن شاء الله سبحانه، لمن شاء الله تعالى أن يضاعفه له. لماذا يضاعف الله تعالى؟ طبعا الوعد اللازم 10، من عمل حسنة له 10، مثلا صليت الآن المغرب يضاعفه الله تعالى لك كأنك صليت 10 صلوات. تذكر حديث فرضت الصلاة في السماء 7، فلما راجع النبي صلى الله عليه وسلم ربه مرارا وتكرارا بإشارة موسى عليه السلام، في الأخير معلوم كانت 50 صلاة، 50 صلاة، كيف تصلي 50 صلاة في اليوم؟ يعني بمعدل أقل من نصف ساعة كل صلاة، كل أقل من نصف ساعة كان صلاة. فموسى عليه السلام قال قد جربت بني إسرائيل لا يطيقون، فصار يراجعه في كل مرة حتى قال له 5، جنازة للنبي صلى الله عليه وسلم. موسى عليه السلام اعترض قال سل ربك التخفيف، 5، قالوا سل ربك التخفيف، فاستحى النبي صلى الله عليه وسلم ماشي استحى قال لا 5 تكفي. فناداه الله تعالى قال يا محمد عليه الصلاة والسلام إنها 5 صلوات في العدد و50 في الأجر، 50 في الأجر، تكيد تصلي صلاة تضرب لك في 10 صلوات، لكن هذه المضاعفة إلى 700 هذه ليس لكل أحد، من باب أولى أكثر من 700 هذه ليست لكل أحد. من الذي تضاعف له الحسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة؟ من ذكر العلماء ومنهم ابن رجب الحنبلي رحمه الله في جامع العلوم والحكم، وهو يشرح حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، هذا حديث حسن وهذا حديث عظيم، تقرأه في الطعام، تقرأه في اللباس، وتقرأه في اللسان، تقرأه في عدة مواضع. احنا نسمع من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، تخيلوا غير في اللسان، يقول لك العلماء حتى في اللباس والأكل، إنسان في اللباس من حسن إسلام المرء لا يلبس ما لا يعنيه، وفي الأكل أن لا يأكل ما لا يعني، ما يأكلش حاجة فوق يعني فوق مستواه، يأكل شيء كما أقول لك البلغة زاد ما يبلغ ما يسد به الإنسان به رمقه، ما يبالغش. لذلك ترون الترمذي يأتي بهذا الحديث في كتاب الزهد، في كتاب الزهد يجيب حديث الترمذي عن أنس بن مالك من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا الحديث يقول لك ابن رجب الحنبلي وهو يشرحه يقول إن مضاعفة الحسنات خاصة بمن حسن إسلامه، يعني أسلم تاب إلى الله واستقام بدأ يصلح نفسه شيئا فشيئا، هو حسن الإسلام. فيش تعرف للإنسان حسن استقامته، فيه فرق بين أمس وبين اليوم، فهم لابد يكون بينك وبين نفسك فرق، فهم أما لو استوى حالك بين يوم كنت غير مستقيم على الطاعة ويوم استقمت على الطاعة أين هو الأثر على الاستقامة؟ هذا لم يحسن إسلامه، لم يحسن ولم تحسن توبته. لذلك تقرؤون في الكتب قل فأسلم وحسن إسلامه، تاب فحسنت توبته. حسن الإسلام أن تبقى دائما تعمل بالتدريج، تسمع نهي تبتعد عنه، تسمع أمر تقوم به، وهكذا. هذا هو الذي حسن إسلامه. ما هو الدليل على أن المضاعفة خاصة بمن حسن إسلامه؟ جاء الحديث في صحيح مسلم، الحديث واضح صريح في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حسن إسلام المرء، وفي رواية إذا أحسن أحدكم إسلامه، إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى يلقى الله. هنا هذا معنى تحسين الإسلام. إذن فالمضاعفة إلى 10 نعود لازمة لا تتغير، مضاعفة إلى 700 ضعف إلى أكثر من ذلك فهذه خاصة بمن حسن إسلام، أي يتقن العمل، يتقن العمل فهذا يضاعف الله له حسناته. النوع الثاني هو عمل السيئات، من يعمل من السيئات فهذا تكتب السيئة له أو عليه بمثلها، تكتب السيئة عليه بمثلها، كذب كذبة يكتب له ذنب كذبة، مش 10 كذبات فهم، وهكذا. فيدل عليه قوله تعالى سورة الأنعام: ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. وهذا لأن الله سبقت رحمته غضبه وغلب فضله عدله، هذه قاعدة من صفات الله تعالى. ولاحظ الحديث: إن الله كتب كتابا فهو عنده في العرش، فهو عنده عند العرش كتب كتاب. إن رحمتي سبقت غضبي، إن رحمتي سبقت غضبي، أوجب الله تعالى ذلك على نفسه، يعني هذا الله أوجبها على نفسه. قد تسأل لماذا خص هذا الكتاب بأن جعله عند العرش؟ قال ابن القيم رحمه وغيره قال: لأن العرش أعظم مخلوقات الله والرحمة أوسع صفات الله، فناسب أن يجعل ما دل على سعة رحمته أمام سعة مخلوقاته. لاحظ هذا لماذا جعل الله تعالى، لماذا دائما تقرأ هذه لازم الإنسان يتبهلها في 7 مواطن في القرآن، يقول الرحمن على عرش استوى، أو استوى على عرش الرحمن، دائما يجيب الرحمن أمام عندما يذكر العرش. لماذا؟ يقول يذكر الله تعالى أوسع صفاته أمام أوسع مخلوقاته، وهذا من بلاغة القرآن الكريم ودقائقه. الشاهد إذن نقول السيئة تكتب كم؟ سيئة واحدة أو يمحوها، ذكر في رواية أخرى أو محاها أو يغفر كما جاء في رواية سنأتي عليها. إذن شوف سبحان الله فضل الله تعالى وسعة رحمته أن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة لا نعلم كم هذه الأضعاف الكثيرة، والسيئة لا يجزى الإنسان بمثلها أو يعفو لا يكتبها له أبدا. لكن إيه لازم شوية ترغيب وترهيب، ترغيب الناس تروح ما شاء الله أوجد ترهيب. لكن يا أخوانا كاين أمر مهم لازم بينه، السيئة ماشي دائما تكتب سيئة مثلها، طبعا مثلها في كل شيء في العد بالك، لكن في الكيفية لا. فالسيئة أحيانا تختلف باختلاف المكان والزمان والشخص، أعيد السيئة تختلف باختلاف الزمان والمكان والشخص، فهم هذا أمر واضح لازم بينه. إذا السيئة تكتب سيئة أو يمحو هذا في العموم، لكن هناك أزمنة وأمكنة وأشخاص لا، السيئة تضاعف. وما معنى المضاعفة؟ اختلف العلماء، إما المضاعفة في العدد أو المضاعفة في الكيفية، فهم في الكيفية يعني هي سيئة، سيئة غير سيئة فلان، عمل أنت عمل سيئة وهذا عمل سيئة في العدد راهم حال واحد أنت واحدة واحدة، لكن حجم تلك السيئة أعظم من حجم هذه السيئة. وضحت لا الدليل على هذا أنه يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص. أما الأزمنة وش قال المولى تبارك وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. احنا نستناه شو هذه 12 شهر هذه جونفي فيبري؟ لا، منها 4 حرم، غير قلنا منها 4 حرم عرفنا أن المقصود الأشهر القمرية، لذلك المسلم لابد أن يتعبد الله بها. شوف الله تعالى ماذا قال: منها 4 حرم ذلك الدين القيم، هذا هو الحساب القيم، هذا هو الحساب الصحيح، إنسان يعبد الله تعالى بهذا الحساب لا يعبد الله تعالى بالحساب الشمسي، لأن الحساب الشمسي غير منضبط مفهوم وليس يسيرا كالحساب القمري، مفهوم الحساب القمري منضبط ويسير، يسير على الناس في العبادات تاعهم. لاحظ يعني تقول كيف مش منضبط، الأشهر الشمسية فيها كبس، تعرف متى الكبس؟ ها؟ السنة الكبيسة يحسبولك هما حاروا يعني 365 يوم وربع، لا تظن بلي فيها 366 يوم ولا 365 يوم، السنة الشمسية فيها 365 يوم وربع، فما تقدرش تعيش هذا في الربع. كيفاش تعيش هذا في الربع؟ تعيش يعني من 8 إلى 12 بتطيح ظلام شيخ. فهنا كبسوا الكبس، حكموا هذا الربع حطوه بجيه، في العام الثاني حكموا هذا الربع زادوا حطوه بجيه، في العام الثالث حكموا هذا الربع الثالث حطوه بجيه، شحال ولاو؟ ثلاث أرباع. في العام الرابع ولا يوم كامل ضموا، قالوا في هذا العام 366 ويجي فيفري 29 يوم. علاج هذه كبس، احنا ما نحبوش هكذا، هذا شيء مليح شغل فيه حتى ربي سبحانه وتعالى شوف. ولبثوا في كهفهم 300 سنين، قال لا وازدادوا 9 بحساب الله تعالى 309 سنين، ماشي بحساب الشمس 300، لاخاطش كل 33 سنه كاين 34 سنه قمريه. اللي في عمره 33 سنه يرفع يده ونقول له بلي لا عند ربي في عمرك 34 سنه، مفهوم؟ اللي في عمره 33 عند ربي سبحانه وتعالى في عمره 34 سنه. علاش مرت كتلة أحسن 300 سنة؟ شحال فيها من عام قمري؟ تصيب 309 سنين، 9 سنين زيادة. فالله تعالى كأنه يشير إلى سبحان الله، كان قادر الله يحكي لنا هذه الحكاية، ولبثوا في كافهم 300 سنين، قال لك هذا قولهم، احنا وش نقوله؟ وازدادوا 9 309 سنين. ذلك الدين القيم، هذا الأحسن. الإنسان شو يعمل الآن؟ واجب، أقول واجب وهذا واجب، وحنا أيضا ننصح إنسان لازم دائما في نصباه يعرف يتعبد الله تعالى بالأشهر القمرية، أي شهر هو، أي يوم هو، لازم يحسب به، يكتب رسالة أو يكتب به كما عندهم يدوله في المدارس، هو الموافق لكذا وكذا. لكن الإنسان لا بد عليه يعرف هذه الأشهر. الشاهد ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فنعلم أن الإنسان لا يجوز له أن يعصي الله، يظلم نفسه في كل أشهر السنة. فلما قال الله تعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم، دل على أن لهذه الأشهر خصوصية ليست لغيرها، وهي ثلاث أشهر سرد واحد فرد، هم شوال ذو القعدة ذو الحجة، شوال ذو القعدة ذو القعدة ذو الحجة ذو محرم، وعيد ذو القعدة ذو الحجة محرم، هذو ثلاثة متابعين، واحد فرد رجب في الوسط، هذا الربع هذا. قال لك لا تظلم فيها نفسك، لا تعصي الله فيها. وش معناتها؟ معناتها في الاخرين يجوز نعصي؟ لا، الاخرين ما يجوز نعصي، لكن حاذر في هذا، الاخرين قد تقع كزم يغلط، لكن في هذه الاربعه اشهر الانسان يحاذر. وانا اجزم ان اغلب المسلمين اذا دخلت الاشهر الحرم لا فرق بين ذلك واشهر غير حرم، كاش فرق؟ الانسان عليه ان يعظم هذه الاشهر، لا يعصي فيها الله سبحانه وتعالى، يعني حاذر من الوقوع في المعصية أكثر من غيرها. روى ابن جرير الطبري في تفسيره شيخ المفسرين عن ابن عباس شيخ المفسرين رضي الله تعالى قال في التفسير قوله تعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي في كلهن في 12، ثم اختص من ذلك أربعة أشهر فجعلهن حرما وعظم حرماتهن وجعل الذنب فيهن أعظم. أعظم فهم؟ مش معنى أعظم في العد ولا في الكيف؟ قولا فهم؟ جعل فيهن الذنب أعظم والعمل الصالح والأجر أعظم. يعني لو كان طيع الله تعالى في الأشهر الحرم الحسنة تضاعف بشكل عجيب، ولو عصيت الله في الأشهر الحرم أيضا الذنب يضاعف بشكل عجيب، فالإنسان يحذر. كذلك روى عن قتادة في هذه الآية قال اعلموا أن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرا فيما سوى ذلك. كلام السلف، اعلموا أن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرا فيما سوى ذلك، وإن كان الظلم في كل حال غير طائل، ولكن الله يعظم من أمره ما يشاء تعالى ربنا. هذا كلامه رحمه الله تعالى. هذا شو الزمان من الأزمنة الثانية التي عظمها الله؟ شهر رمضان، فهم؟ شهر رمضان شهر معظم، فهم؟ فالإنسان يحرص على طاعة الله فيه أكثر صوم. لكن احنا نتكلم عن المضاعفة في الأشهر الحرم. أما المكان فمن عصى السلطان على بساطه ليس كمن عصى السلطان عن بعده. شو فرق ولا مش فرق؟ واحد جالس مع السلطان يعصيه، واحد عصاه بعيد عليه، شكون أكثر في نظر السلطان؟ لا شك أنه سبحان الله جالس على بساطي وفي بيتي وتعصيني، هذا لا شك أنه أعظم وزرا. فالمكان له حرمة، ومن جملة الأماكن التي لها حرمة بيت الله الحرام، الحرم كله. يقول بيت الله الحرام في هذا الباب الحرم كله، حدود الحرم، أي ولو خرجت من المسجد الحرام راه مازالك فين؟ في الحرم. الحرم كله كذلك بيوت الله لها حرمة سبحان الله. في بيت الله وتفعل مثل هذه الأفاعيل إن شاء الله لابد يعظمها أكثر من تعظيمه بيوت غيره، فلا يرفع فيها صوته ولا يتكلم كلاما عن الدنيا، تمام، يتكلم غير أمور تاع الدين أو ما كان من الدنيا يتعلق يخدم الدين، ما يتكلمش في المسجد. ما لازمش الإنسان ينسى أهمية المسجد. فهم يعني بكري كانت ما شاء الله يعني كانت بيوت الله معظمة. أذكر أنه إنسان إذا كان خمار يستحيل أن يمر بالمسجد، يقطع الطريق ويمر أو المسجد مثلا في هذا الرصيف يوصل المسجد يقطع الطريق ويجوز. علاش؟ أمر معظم يعني ذكر ابتلينا بقوم أفرطوا في تعظيم حتى منعوا الصبية من دخول المساجد، صح ولا لا؟ هذا أمر معروف، هذا يعني بالغوا بكثرة، حتى مثلا تبقى تجلس مع صاحبك تتكلم ولا تقرأ ولا لا، بلك مثلا تحب تأكل في المسجد لا، ولا مثلا تحب تتكسر ما فيش مشكل، تحكم مكان وتتكئ فيه ما فيش مشكل. بكري كانوا يمنعوا من هذا الشيء تعظيم حرمات الله. واليوم لا، سيبة الأشياء، لما قلنا لهم باللي من يجوز هاي يجوز هاي اللهم لا فورطاب يغطر لا في المسجد، لا الإنسان يتكلمش عن أمور الدنيا، ولا يحب يتكلم في الهاتف متاعه يخرج برا ما فيش مشكل، يخرج برا خيره كلاح يتوضع عم تيجي وين الشيف فورطاب متاعه مفهوم، يعني ما فيش مشكلة. احنا ماشي هذا تعظيما لبيت الله. أما تتكلمت في الهاتف مع فلان قال أنا جاي بعدين ترفع صوتك، واحد يتكلم من هناك واحد يتكلم من هنا، خلاص يعني المسجد ولا سوق، تبعنا بهشة الأسواق تكلمنا عنها أظن في تفسير سورة الحجرات بما فيه كفاية، بما فيه كفاية أطلنا في هذا الكلام، خاصة كي يكون مسجد صغير يبان فيه الضجيج. شو احنا جندل؟ لا، إنسان يصبر ينزل خارج المسجد وانتهى ويتكلم ما شاء، لكن ما داموا في المسجد الأفضل أن لا يتحدث إلا في خير، يتحدث إلا في خير ويخفض صوته يسمع من أمامه شو راح يبرح فهم. فهذا مهم جدا، فتعظيم الحرمات مهم. ماشي، تعظيم الحرمات كالمساجد وبيوت الله عموما خاصة الحرم. قال الله سبحانه وتعالى ومن يرد، شوف يرد، ومن يرد فيه بظلم، من يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، قال طبعا العلماء قال هنا الإرادة عبر عنها بالفعل، الفعل عبر عنه بالإرادة، وإلا قال بعض العلماء لا، مجرد الهم بالسيئة تحاسب عليه. والصواب هو قول من قال إنه عبر عن الفعل بالإرادة، ومن يرد فيه بظلم بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، ليعصي فيه الله سبحانه وتعالى نذقه من عذاب الألم. وسمى شو؟ إلحاد، سماه إلحاد. كان جماعة من الصحابة قرأت أراجمهم كانوا يتقون العيش في الحرم، منهم راوي الحديث شكون؟ عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص، ومن تابع عمر بن عبد العزيز، كان يكره أن يعيش في الحرم، يقول أخشى أن أعصي الله فيه، كانوا يفرون يبقوا يعيشوا خارج الحرم. هو مع أنه ابن عباس معروف أنه عاش في مكة، لكن كان يشق أو يشق عليه ذلك العيش في الحرم. منه روى عبد الرزاق في مصنفه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال كان يقول الخطيئة فيه أعظم. لما سئل علاش تكره العيش في الحرم قال الخطيئة فيه أعظم. وقد تضاعف السيئات أيضا، شوف بسبب الزمان، بسبب المكان بسبب شو؟ الأشخاص، بسبب الأشخاص. حتى أنت مثلا تحفظ كلام الشعراء وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهند. فهم اخترت أن تقول البعيد كي يأذيني ما فيش مشكل، بعيد يدير أكثر، لكن قريب يأذيك. فهم يعني تقيس طبعا هذا المنطلق تاع الشعور تاع الناس، وإلا احنا واش نقول له نقلبوا له يقولوا ما لا احنا نقول لك البعيد واعفو عنه، القريب من باب أولى. أيوا ماشي كيما ما الأول، إي نقلبوها لك احنا خدمة تاعنا نقلبوا لك الأمور. لازم هاك لازم يفكر هاك مع الأول، واش تفكر عندك المرتبة الأولى مرتبة الإنسان العادي. شوف قريب شو واش دار فهمنا، ضربني وكان واحد آخر اسمح له بصح بالعكس أنا نظن باللي الآن البعيد ما دام قلت لك اسمح له من باب أولى تسمح، الأقربون أولى بالمعروف. فهمنا وهكذا لازم يقلب صفحة، حتى عايش هنا أقلب صفحة وشوف حياتك. بعض الأشخاص حكى الله سبحانه وتعالى عنهم، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، لكن الله تعالى يضع لنا مثل يقولنا لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعصي الله، يعصي الله سبحانه وتعالى لا ضاعفت له العذاب، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إيه؟ إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. لماذا؟ أعرف الناس بالله من هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، تركن إلى الذين ظلموا يضاعف له لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، كذلك نساء الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا النساء النبي صلى الله عليه وسلم عاشوا مع من؟ مع خير البرية، مع أحب الخلق إلى الله. ها؟ قربهم قربهن منه أعطى لهن قداسا، فكذلك معصيتهن لها لله تعالى تضاعف. قال عز وجل يا نساء النبي لستن كأحد من الناس، من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. شوف سبحان الله، يضاعف لها العذاب ضعفين. وكان علي بن الحسين رحمه الله، هذا من أهل البيت العظماء، كان يتأول هذه الآية في أهله كلهم، في بني هاشم كلهم، يقول ماشي خاص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فقه عجيب يعني قال هذه الآية ماشي خاصة بس بنساء الرسول صلى الله عليه وسلم، تفطن إلى العلة. العلة علاش يضاعف لها العذاب؟ لقربهن من رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن وشو قال؟ كان يفتي لبني هاشم من أقربائه كلهم، يقول لهم باللي لو كان تعصوا يضاعف لكم العذاب. هم لذلك ترى أن من ينتسب إلى بيت النبوة فليحذر، فهم يحذر لمزا في جيزوخ وقع عربك أنا من البيت، كان اللي تدخل معك نقاش عبك بالإنسان صادق وإنسان جاد، جاد كان إنسان جاد باش قالها عبك دي باش قالها ما هوش يهضر بك، قلوا هكذا هذا قلوا ما لا اتقي الله ذكره، قل يا أخي ما لا اتقي الله على بالك يضاعف لك العذاب. أيها أما لمشين كي لا كي واحد أخرين لا عامة الناس ما يبقوا كما اتقاهم، تقول له كان من البيت هكذا من البيت. ما تقولش تقولوا هذا تقولوا من بطأ به عمله لم يسرع به نسب ضيع وقت، وش تقولوا؟ قلوا كل ما أنا قلوا من البيت ما بك ما تجلبش الصدقة، خش البيت ما تجلبش الصدقة. نقصها أنا أهل مكان هذا مش علاج تاعهم، كيش سكتوا سكتوا بهذه، قول له عبك بلي ما تجوزيش الصداقة يبدل، قول كان ينقصر علاش هم يكذبون وزيد حتى لو كنت من آل بيت. ها أبو لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم في النار، وسلمان الفارسي أعجمي لو كان الإيمان بالثريا لناله رجال من فارس، وأشار إلى سلمان. العبرة ليست بالنسب، العبرة بالعمل. فالشاهد نعود فنقول أن السيئة نعم إذا فعل الإنسان تكتب له سيئة واحدة لا تضاعف، لكن تضاعف إما عددها أو كيفيتها حجمها بسبب باعتبار الزمن باعتبار المكان باعتبار الأشخاص. إذا شفنا النوع الأول من عمل الحسنات تكتب له 10 إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ثاني من عمل السيئات تكتب له سيئة أو يعفو، إلا أشياء استثنيناها. الآن الهم بالحسنات، الهم بالحسنات، فرق بين الهم والخاطرة. شيء يخطر ببالك فقط، يخطر ببالك ومر، هذا ليس هما. الهم هو أن تعقد عليه قلبك، تعقد تشعر به، تحدث به نفسك، تقول لو كان لي كذا لفعلت، لو كان لي كذا، لو كان لي كذا لفعلت. مثلا أنت عندك مال، تقول والله سأتصدق به على فلان، تذهب لتتصدق، ضرب في جيبك ما صبتش، ما صبتش، يعني لو كان صبت كنت راح تصدق، ما صبتش، وش تكتب لك؟ حسنة، صح أو لا؟ تذكرت بلي ما هو أولى، تقول سبحان الله، لو كان ماشي لك الأولى نعطيها لهذا، تكتب لك حسنة. إذن الهم هو شيء عزمت عليه، مو بس خاطرة، الخواطر تمر كالطيف. إذا من هم بالحسنات تكتب له حسنة كاملة وإن لم يعملها. وفي حديث أبي هريرة الثاني ذكر المصنف يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إذا تحدث عبدي، شو معنى تحدث؟ باللسان يمكن، لكن الصواب تحدث بها في نفسه. إذا تحدث عبدي، دكنا أتي على الدليل على شرنا نقول تحدث به بها في نفسه، سيأتي الدليل على هذا. إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعملها. حسن كان يعملها تكتب له 10 إلى 700 ضعف. والتحدث هنا قلنا هو حديث النفس، هذا هو الهم. وفي لفظ من هم بالحسنة فلم يعملها فعلم الله، انتبه، فعلم الله أنه قد أشعرها قلبه. شدك تعبيرها بيحتاج الإنسان إلى وقفة. فأشعرها قلبه، علم الله أنه أشعرها قلبه. فماذا أشعرها قلبه؟ اسمعنا، عندك الشعار وعندك الدثار. شو يسمع بدثيروني؟ خش قالها الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزل من غار حراء، برد شديد يعني، مثل ما أقول حمى هذا، دثروني وفي رواية زميلوني، يا أيها المدثر يا أيها المزمل. الدثار هو ما تجعل الثوب اللي تجعله فوق ثوب، عندك ثوبان، كان الثوب الذي يمس اللحم تاعك يمسه، هذا يسموه الشعار، وكان الثوب اللي فوق الشعار يسميه الدثار. شو اللي أقرب؟ شعار. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال الأنصار شعار والناس دثار، وهذا فيه فضل عظيم للأنصار. الأنصار شعار، أحب أقرب الناس إليه. فشو معنى أشعر قلبه عليها؟ شو معنى قلب نتاعه حط عليها لك خلاص؟ أشعر نيته على قلبه بهذا العمل، حدث به نفسه، مو بس خاطرة. الخاطرة لا، الخاطرة أنت لا تقف عندها. فهم؟ قال تعلم الله أنه قد أشعرها قلبه وحرص عليها. شوف زيادات مهمة، وحرص عليها، كتبت له حسنة. إذن الهم المراد به هو العزم المصمم عليه، إذا عزم على شيء وصمم عليه في حرص لا مجرد الخطرة. قال سعيد المسيب من هم بصلاة أو صيام، كان جهة تصلي ستتكبر ناداك واحد تكتب لك حسنة، نعم بالعكس بشرط الفعل، ما نبغاش أكثر. كنت ناوي تصلي، كنت ناوي تقول والله الآن أقوم إن شاء الله ونصلي، نكمل الكتاب هذا نصلي، تكمل الكتاب ناداك واحد ماشي تكتب لك كأنك صليت. لماذا؟ لو كان ما جاش لك السيد كنت راح تصلي، من باب أولى لو كان تقوم وتتوضأ وتستقبل القبلة وترفع يد، هذا خلاص هذا ساعة، هذا من باب أولى. قال من هم بصلاة أو صيام أو حج أو عمرة أو غزو فحيل بينه وبين ذلك بلغه الله ما نوى. وهذا سبق أن رأينا أمثلته مفصلا. النوع الرابع الهم بالسيئات، نعود فبش نشوفه لرنا. من عمل حسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، من عمل سيئة 1 أو يعفو، من هم بالحسنة ولم يعملها تكتب له حسنة. وش معنى الهم؟ هو العزم، العزم. الآن من هم بالسيئة من غير عمل لها، ففي حديث ابن عباس ماذا قال؟ قال تكتب له من هم بالسيئة ولم يعملها، فهذا تكتب له حسنة كاملة، تكتب له حسنة كاملة. وسنرى شرحها. وفي حديث ابن أبي هريرة بيننا علاش اللي عنده كتاب ويتبع معنا في كتاب، قال منيح آخر حديث ذكره، إنما تركها من جراية، إنما تركها من جراي، جراي معنى جرائي، من جراء كذا أي من أجلي، إنما تركها من أجلي. إذن شرط السيئة التي يعزم العبد على فعلها حتى تكتب ولم يفعلها، حتى تكتب له حسنة، إذا تركها لله، إذا تركها لله سبحانه. طبعا هذا لابد، تركها لله هذا عمل، تركها لله هذا عمل، فتكتب له حسنة كاملة. أما لو تركها خوفا، لو تركها خوفا، جاء حسرة مد يده اقترب من المكان دار صاحب المال، شو عمل؟ راح قال أنا تركت حالة سيئة تكتب إن شاء الله لك، تكتب له حسنة؟ لا، كلكم تقولوا لا، هذا لا تكتب. لماذا؟ لأنه لم يتركها من أجل الله، أو تركها رياء، تركها رياء، إنسان كان حاب يدير هذا المعصية لكن جاءوا له جماعة ما درهاش، هذا لا تكتب له حسنة. لماذا؟ لأنه لم يتركها لله. بل ذكر الإمام الحافظ ابن رجب أنه يأثم لو تركها رياء، يأثم. لماذا؟ لأنه عمل لغير وجه الله، لأن الترك كلها تركها لغير وجه الله، قال لك يأثم لأنه عظم الخلق أكثر من تعظيم الله، فالإنسان يحذر. الملخص أن تارك المعصية، وش نعرف تارك المعصية؟ له أحوال، حالة يؤجر عليها وحالات يأثم من أجلها. الحالة التي يؤجر عليها متى هم بالسيئة ولم يعملها من أجل الله فهذا تكتب له حسنة. الحالة الثانية أن يهم بالمعصية ويحرص على فعلها لكن لم يبارش، لم يباشر العمل، هم في الصح، في نيته لو كان صح لندر، فهذا يأثم. لماذا؟ لحديث أبي كبشة الأنماري، إنما الدنيا لأربعة نفر، ذكر رجل وعبد آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو ينفقه في سخط الله لا يعرف في حقا ولا يصل به رحمة، فهذا بأخبث المنازل. ورجل وعبد آتاه لم يؤته الله مالا ولا علما فيقول لو أن لي مالا مثل فلان لعملت مثل عمله، فهو بنيته وهما في الوزر سواء. هذا ما باشر العمل، مجرد حرص في القلب، أشعر قلبه ناوي متى تيسر له فعل المعصية يفعل، فهذا آثم. الحالة الثالثة لا، إنسان باشر المعصية كما تعمل به، إنسان باشر المعصية يريد خلاص بدأ يمشي إليها ثم حيل بينه وبين المعصية، شو هذا؟ آثم. لماذا؟ لأنه لو لم يحل بينه وبين المعصية لفعل. ومنه حديث معروف لديكم، ما هو؟ إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا، شو كلمة حريصا؟ إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فهم؟ إذن هنا ما تقولش يترك السيئة ما درهاش، قلوا تركها من جراي، من أجل الله، جواب لا، حيل بينه وبينها، فهذا يأثم. كان حالة رابعة، أعيد، الحالة الأولى هذا تارك المعصية، متى يؤجر؟ إذا تركها لله. متى يأثم؟ حتى الآن ذكرتكم حالته، إذا نواها وحرص عليها ولم يباشر ولم يبدأ في السعي آثم. لو بدأ السعي وحيل بينه وبينها آثم. كان واحد احذروا منه وهو لم يأتي ذكره في هذا الحديث، وإنما أضفته للفائدة، وهو من نوى المعصية في قلبه وتحدث بها. قالوا كان يتكلم باللسان، لو كان عندي كذا لفعلت. بمجرد الكلام هذا يأثم الإنسان، والحديث معروف في الصحيحين عن أبي هريرة: إن الله تجاوز لأمتي، إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسها. إنسان خطرت يحدث نفسه، ثم الخطرات هذه أنت واجب عليك تطردها. قل أعوذ من الشيطان الرجيم، يجيك الشيطان يبدأ يجيب لك صور محرمة أو يذكرك بشيء محرم. قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا تسترسل وراء هذه الخطرة. قال لك حارب الخطرة قبل أن تصير فكرة، وحارب الفكرة قبل أن تصير عزما، وحارب العزم قبل أن يصير فعلا. خطوات الشيطان يبدأ بالهم، بمجرد الخطرة ثم الهم ثم الفعل. فالإنسان يحذر. لو تحدثت بهذا الهم، لو تحدثت بهذا الهم كتبت لك سيئة. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل. ما لم تتكلم به أو تعمل، ما لازمش الإنسان يتكلم بما يخطر بباله من سيئات وإلا آثم. أما مجرد الوساوس والخطرات فهذه لا يأثم عليها الإنسان، لا يأثم عليها، لقول الله عز وجل لا يكلف قبل قال: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. الصحابة قالوا: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنا لا نطيق هذا، كلفتنا بالجهاد جهدنا بالصلاة، أما هذا لا نستطيع. كيفاش؟ قال لك تجي خطرات في ذهنك. فنزل قوله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. قال الله تعالى: فعلت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، يقول الله تعالى: فعلت. ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، مش يقول؟ فعلت. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، مش يقول الله تعالى؟ فعلت. والحديث صحيح مسلم عن ابن عباس. آيات هذه اللي يقراها له كما الفاتحة، تقراها تديها، الأدعية اللي تقولها يستجيب الله تعالى لك هذا الدعاء. فاتحة وأواخر سورة البقرة لا يقرأها إنسان ليس الله تعالى بها إلا آتاه الله إياه. الإنسان عليه أن لا يتحدث بالمعصية، تحدث. من فوائد هذا الحديث، في الحديث فوائد، منها فضل النية الصالحة وقبح النية الفاسدة. فضل النية الصالحة وقبح النية الفاسدة، فانظر إلى أين تجر بالإنسان النية. الهم، هذا الهم يجره إلى إن نوى الحسنة اللهم بارك، شوف الفضل، يدي حسنة ثم، لكن شوف الذي ينوي السيئة راه خاسر، راه خاسر، ربما أثم من أجل ذلك إن صحيبها ما ذكرنا. كذلك في الحديث بيان لساعة رحمة الله تبارك وتعالى. إن لله سبحانه وتعالى 100 رحمة، جعل رحمة واحدة بيننا وترك عنده 99 رحمة يرحم الله تعالى بها يوم القيامة عباده، فرحمة الله واسعة. فهذا يدل على سعة رحمة الله، حيث إن الله تعالى لا يؤاخذ العبد بمجرد الهم، بل إن هم بالسيئة أو لم يفعلها من أجل الله تبارك وتعالى كتبت له حسنة. شوف، هم بالسيئة ولم يفعلها كتبت له حسنة. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر الغفاري، وهذا حديث في هذا المعنى ليت المصنف ذكره لكنه لم يذكره، يقول الله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أو أزيد، ومن جاء بالسيئة فجزاؤه سيئة مثلها أو أغفر. أو أغفر، ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا، ومن لقيني بقراب الأرض خطايا لا يشرك بشيئا لقيته بمثلها مغفرة. بل فائدة احفظها أيضا تدل على ساعة رحمة الله، ما زلنا في الفائدة الثانية، ساعة رحمة الله. حتى لو عملت السيئة أيها العبد، وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ من عمل سيئة شحال يكتبها له؟ سيئة أو يغفر. أنا أقول لك حتى لو عمل العبد سيئة لا يكتبها الملك مباشرة، لا يكتبها مباشرة، سبحان الله. في الحسنة غير تفعلها يكتبها، لكن السيئة سبقت رحمته غضبه. روى الإمام الطبراني والحديث في سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ الألباني في الجزء الثالث في معجم الطبراني عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن صاحب الشمال، من صاحب الشمال؟ الملك الذي يكتب السيئات. إن صاحب الشمال ليرفع القلم 6 ساعات، يرفع القلم عن العبد 6 ساعات، عن العبد المسلم المخطئ المسيء، فإن ندم واستغفر ألقاها، وإلا كتب 1. 6 ساعات ينتظر العبد، 6 ساعات بحسابنا، 6 ساعات، خاطر الساعة أحيانا تطلق ويراد بها زمن غير محدد، فهم كما احنا يقول مثلا استنى ساعة ونجي 15 يوم باش يبان، فهم معروفة هذه مطلق الزمن مطلق، مفهوم. وكان أحيانا ساعة لا بمعنى ساعة، لأن العرب ما تخيلوهمش باللي في الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم كانش يعرفوا الساعة، لا يعرفوا الساعة وكانوا يحسبوا بالساعات وغير ذلك، ما فيش مشكلة. غاية ما في الأمر أنهم غلبت عليهم الحساب بالطقس، يقول سنلقاك ضحى، سنلقاك زوالا، سنلقاك وقت الهجير، كانوا عالمين بالأوقات، ما كان فرق بين البكرة والغدات والشروق والضحى، هي في الحقيقة دقائق بعد بينها يفرقهما، كانوا يستغنون بهذه الأزمنة عن الساعات عادي، لكن كانوا يعرفون بدليل حديث جابر بن عبد الله: إن يوم الجمعة 12 ساعة لا يوافق العبد فيها ربه ويسأل الله تعالى إياه شيئا إلا آتاه الله إياه. شحال قال إن يوم الجمعة 12 ساعة، مش معنى يوم، كان يوم والليلة، الليلة تبدأ من الغروب إلى الفجر، واليوم يبدأ من الفجر إلى الغروب، 12 ساعة، مش معناها؟ كان يعرفوا الساعة. إذا كنت مع هذا الحديث، الملك يرفع القلم 6 ساعات ينتظر، فإن استغفر العبد ربه ألقاها، وإلا كتب 1. هذا فضل الله ورحمه. ومن فوائد الحديث أن ما من عمل يعمله العبد إلا كتبه الله تعالى له أو عليه، ما من عمل، حتى أعمال القلوب، حب، بغض، حقد، حسد، ولاء، براء، كل هذا يكتب عند المولى تبارك وتعالى، ما يرفض من قول إلا لديه رقيب عتيد، فما على الإنسان إلا أن يبيض صحيفته، يبيض صحيفته، أن يقص. كيف يبيض صحيفته؟ بعمل الحسنات والبعد عن السيئات، حتى إذا وقع في السيئة أتى بحسنة تمحوها، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. هذا فضل الله تعالى واسع. ماشي، هذا انتهينا من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه بترجمته وشرح الحديث وذكر فوائده. بقي علينا حديثان أو 3 أحاديث، كان حديث شرحناه ضمن شرحنا لأحاديث الباب، وكان حديثان لم نشرحهما بعد، وهو يدل، هذان الحديثان يدلان على فضل آخر للنية، أنها تؤثر في العمل. هم شايفين قلنا بالنية تؤثر في العمل، فتجعل المباح طاعة، المباح تجعله طاعة، ماشي. كان عمل انت اخترت تقصد به إنسان، تخطرات تقصد بعملك شيء لكن تخطئ، هل تقول ذهب عملي هباء منثورا؟ فهم انت احيانا تقصد الآن تصلي، تقصد الآن تصلي ماشي. ثم تبين لك، تبين لك أنه غير وقت صلاة، نسيت غفلت، لهذا مشي وقت صلاة وقت نهي، أو تكون صائما، تكون صائم صائم، ثم تذكرت أنك خصصت يوم الجمعة بصيام، نسيت ذهلت باش ما تصوم، هل ذهب عملك ذاك منثورا؟ إذا لم تصب بعملك موقعه، لم يصب عملك موقعه، ما حكم ذلك؟ إن الإنسان لابد أن يعلم أن من فضائل النية أن العمل الصالح يكتب وإن أخطأت موقعه، وإن أخطأت موقعه. إذا من فضائل النية أن العمل الصالح يكتب وإن أخطأ العامل عمله، يقضي ما يقضي هذا شيء آخر، صح يكتب له أجر ذلك العمل، ثم يخاطب بالقضاء إن جاء نص، أو لا يخاطب بالقضاء إن لم يكن ثمة نص. ما هذا الحديث؟ قلنا حديثان اثنان، أولهما حديث معن بن يزيد، والحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما. ما دام الحديثان، أو بما أن الحديثين موضوعهما واحد، أفضل مرجئهما إلى اللقاء القابل، أفضل من الوقت. إيش حال قلنا؟ إيش اللقاء؟ إيش حال قلنا؟ خمس دقائق. ما ليش عندنا أسئلة على كل حال، والأسئلة هذه رغيت تكاثر، ما بيشكم تسقيوها ولا ما بيش تحبس. المهم نقف عند هذا ونجيب عن الأسئلة إن شاء الله تبارك وتعالى حتى لا تتراكم علينا. هذا يقول: هل الكبائر تغفر كلها؟ هل الكبائر تغفر كلها؟ مقصود السائل لا شك أنه يقصد هل الكبائر تغفر كلها إذا تاب الإنسان، هذا لا شك، إذا تاب الإنسان هل الكبائر تغفر كلها؟ طبعا إذا كان الشرك الذي هو أكبر الكبائر على الإطلاق، كان شيء أكثر من الشرك، أكبر كبير على الإطلاق هو الشرك بالله، إذا تاب الإنسان، إذا تاب الإنسان من الشرك شغله ما شاء الله الإسلام يجب ما قبله، فلا شك أن ما دون الشرك يغفر أيضا. إنسان ترك صلاة، شرب خمرا، سرق، قتل، فعل وفعل، ثم تاب، فإن الله تبارك وتعالى يغفر له ذلك كله، يغفر، بل ربما بدل الله سيئاته حسنات بحسب حسن أعماله، لأنه تعرف لو كان يذبذب الإنسان يتوب بعد يعود يذبذب ويموت على المعصية، ربي يأخذه بالسالف أيضا، مفهوم؟ وقتش ربي يعفو عن السيئات الأولى، مثلا شو واحد عاش 20 سنة يعمل السيئات ثم تاب، 20 سنة يعمل الحسنة ثم عاد إلى الكفر والعياذ بالله فمات على الكفر، ربي فاش يحاسبه؟ يحاسبه بالسابق واللاحق، والحديث البخاري طبعا يحاسب بالسابق، لماذا هذا لم يحسن إسلامه؟ إذا فنقول إذا أحسن الإنسان إسلامه يبدل الله سيئاته حسنات، إلا حقوق العباد، حقوق العباد فلا بد أن يستحل منها، مثلا إذا سرق شيئا أعاده إلى صاحبه إن عرفه، فإن لم يعرفه تصدق به عليه، هذاك الشيء بالمال يتصدق به عليه، يدي الأجر شكون؟ المسروق منه، فهمت؟ المسروق يعني تطلب العفو، إنسان مثلا ضربته لطمته تذهب إليه قال يا أخي العفو، طبعا هو يصر بتوبتك ورجوعك إلى الله، عفى الله عما سلف، هذا أمر معروف. يبقى القتل، القتل مشكلة، احنا لازم تطلب منه سماح، هو رميت استنى يوم القيامة. يقول ابن عباس كان يقول إن القتل لا يغفره الله، ناس ما فهمتش كلامه وش قصده، كيش لا يغفره الله؟ كيش لا يغفره؟ تحت الشرك لو كان يتوب الإنسان الشرك ويغفره، قصده ابن عباس هذا حق من حقوق آدم، جي يوم القيامة يلقاه يأتي حاملا رأسه ويقول يا رب سله فيما قتلني، الله تعالى رحمته واسع دلت النصوص كما قال العلماء أن من حسن إسلامه وأبلى بلاء حسنا يوفق الله تعالى المظلوم يوم القيامة من العفو على الظالم، يوفقه لا ريب في ذلك، لأن الله فضله واسع. أنت إنسان أحسن التوبة والعمل الصالح وهكذا، ثم لا يوفق الله تعالى من ظلمهم ألا أن يعفو عنه؟ يعفو عنه بإذن الله تعالى. المهم الكبائر تغفر كلها إذا تاب الإنسان وعمل صالحا، بل يبدل الله سيئات حسنات. القتل وغيره من حقوق بني آدم يغفرها الله إذا استحل من أصحابها، والله أعلم. أما إذا كان قصد شيء آخر، هل الكبائر تغفر بالأعمال الصالحة؟ هذا مبحث آخر إن شاء الله نأتي عليه. هذا يقول: يا شيخ، ما حكم تزيين سيارة العروس بالورود واستعمال منبهات الصوت؟ تزيين سيارة العروس بالورود هو الأفضل ذي الحاشية أفضل. ماذا؟ لأن هذه الحاشية رخيصة، يعني شيء بعض الثمن، شيء يعني شيء بعض الثمن، شيء رخيص يعني في الثمن. لكن لو تستعمل هذه الورود هذه الغالية ثم تلقي بها ما أدري وين، فأظن باللي تبذير، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. خلي هذا المال تنتفع به في شيء آخر. وبعض العلماء قال لك هذا يدخل في التشبه بالكفار لأنهم هم الذين يفعلون ذلك، فالله أعلم. المهم الإنسان يبتعد عن هذا، يفعل شيء يبين، كما قياسا عن الهودج تاع العروس قديما في الإسلام، ها كانوا الهودج تاع العروس معروف يزين بأشياء، هودج تعرف ماذا الهودج؟ شيء يوضع على الجمل، ها يوضع على الجمل، تدخل في العروس وتمشي. إذا تزين ما فيش مشكلة، لكن بماذا تزين؟ تزين بشيء هو زينة في نفسه، زربية جيدة، هذا الهودج زربية جميلة. أما أن تأتي بورود غالية باهظ الثمن وتضعها بذلك، والله فيه الإشكال، الإنسان يبتعد. راه اليوم راه يفتح صفحة يقول لك الزواج نصف الدين، فليتق الله في النصف الآخر، ها هو النصف الآخر، ها يتق الله فيه. أما هذا ما يقول، ما هو الدليل على أن بناء النخامة حرام؟ إيه تكلمنا عنها في المرة السابقة، تكلمنا قلنا لا، كان أشياء قواعد عامة في الشرع وهي لا ضرر ولا ضرار، عشان لا يضر بنفسه، ما تستناش باللي كل حاجة عندها دليلها الخاص، كان دليل عام يكفي، دليل عام يكفي. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، لا ضرر ولا ضرار، وهذه تضر بالبدن، تضر. تحدثنا عن ذلك فيما سبق. هذا يقول: هل هناك فرق بين التقوى في القلب والصدر؟ يعني ده يقصد اختلاط النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى الصدر، والمقصود التقوى في الصدر، اختلاط في القلب، يعني لأن في الجسد مضغة لصراحة صراحة سائل جسد. احنا نقول العلاقة تضمن، فإذا قلت الصدر فالمقصود بالصدر يعني القلب الذي فيه، وإن قلت في القلب فهذا واضح. يعني مثلا نقول لك أنا الكتاب تاعي راه في البيت في الدار ولا راه في الغرفة، كان في التعارض، كان تعارض، كيف تعارض؟ ولا إشكال، الكتاب تاعي راه في الدار، بعد ما غدت كنت عم في الغرفة، قولوا شنو هذا؟ اخترت في الدار اخترت في الغرفة، تعارض هذا. قل كيف أجبح قلت لنا في الدار واليوم تقول لنا في الغرفة؟ إيه مشكلة أنت، الدار هي الغرفة. أما ذا يقول: ما دور تأثير إبليس في القلب والصدر؟ ولا كي قعد فراغ في الورقة حبيت تعمر. ما دور إبليس في المصيبة كلها ثم؟ أو قصده ربما، ربما يقصد معصية النفس، معصية إبليس، ربما هذا نحن شنو نظن بالسائلين، ربما لو قصده ما دور، يعني شو الفرق يعني معصية النفس معصية الشيطان؟ الوقت هذا تفضل إبليس. قلت ربما يقصد السائل بأن ما هو تأثير إبليس في القلب أو الصدر. وكل المعصية نوعان: معصية متأصلة في النفس، يعني النفس تراها ثابتة على معصية معينة، ترى ثابتة دائما يتكرر منه ذلك، فهذه الشيطان يكتفي بتزيينها وتذكيرك بها. تمام. فالنفس هنا مريضة، النفس هنا مريضة، وجد الشيطان مرضا فيها فصار يضع يده على الجرح فتتحرك النفس. فهم كان معاصي ثابتة في الإنسان يعني دائما يكرر نفسه، هذا يدل على أن النفس مريضة في ذلك الباب. الشيطان ما دوره الآن؟ جاء يذكر ويحركها ويحركها ويزينها. هذه النفس الأمارة بالسوء أمارة بسيئة، الشيطان كفاه الإنسان بنفسه عناء، قال ما تعبش بزاف، عندي نفس أنا خبيثة أمارة بالسوء، انت روح برك ذكرني بها، يذكره بها ويزينه، يزين العمل الطالح لها. أحيانا تطارب لذا حرام، تطارب لذا حرام ونفسك تميل إليها ثم تتذكر تقول هذا حرام هذا حرام. الشيطان شو يعمل؟ يأتي إما يزينها لك أكثر أو ينسيك العقاب لها، ينسيك العقاب نتاعها أو يصغرها في ذهن في بالك، صح يا حرام لكن أنا سيبيرها كذا وكذا، ثم أزيد راح تصلي من بعدها لا صلاة تكفر السيئات وانت لا تدري لعلك حين مباشرة هذا العمل تموت مصيب. فالشيطان يبقى يزينها، لا كان الشيطان عنده دور آخر وهو الأمر بالمعصية، يأتيك ابتداء يفتح لك باب معصية. لكن ما أقولكش هو ذكي حتى لا أمدحه، لأن الله تعالى ما كيد الشيطان كان ضعيفا، لكن يأتيك ابتداء بخطوة، أول خطوة يأتيك بها مثلا في باب النساء هو النظر، يأمرك بالنظر إلى تلك، حتى إذا نظرت تكلم، حتى إذا تكلمت صافح، حتى إذا صافح اغتني بها، وهكذا لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. مثلا كذلك السرقة، أو يبدأ بالعقل بالعقل، عنده بزاف فنون في السرقة، بالعقل أول شيء مثلا يبدأك أنت تكره الدين، والدين مكروه، الاستدانة مكروه، حاول اجتنبها، لكن توقعت لابد من دين، شو تعمل؟ تعمل حتى تسدد هذا الدين. هو لا الآن يبقى يا أخي براحتك سيد، ما هوش مستعجلك، هو حشام سيد حشام ما هدرش لازم يجي عيض. فهكذا تبدأ تماطل، بعدين تزيد تسلف من جهة أخرى، هم دينان، جهة ثلاثة ديون أربع ديون، حتى أنت شو تعمل؟ يصير فيك استهنت بالدين، تولي الدين عندك عادي، ثم تدينش تمرض. فهذا شوف خطوات الشيطان، يبدأك بأول قطرة كما أول الخير قطرة ثم ينهمر، كذلك الشر أول الشر أيضا قطرة ثم ينهمر، فالإنسان يحذر والله أعلم. إذن قلنا معصية معصية معصية متأصلة في النفس، هذه يبقى الشيطان فقط يذكر بها، معصية لا طارئة، هذه يجيك من بعيد يناديك، ما يجيش يقول مباشرة زني، لا يجيك من بعيد يذهب عن ذهنك كله أنه يأمرك به معصية. هل هذا يقول هل أسماء الله تعالى محصورة في العدد الذي جاء في الحديث؟ يقصد ما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، هو لولا الدليل الخارجي ما دل هذا على الحصر، لأن العلماء يقول مفهوم العدد ليس له حجة. أنا كي أقول لك مثلا عندي في جيبي 200 دينار، عندي في جيبي 200 دينار، بعدين أنت معي رحت جبت 1000 دينار، هل أعتبر كاذبا؟ هل أعتبر كاذبا؟ الجواب لا. مفهوم؟ علاش؟ كي قلت لك عندي 200 دينار ولا عندي 1000 ما كذبتش. اللي عنده 1000 دينار عنده 200 ولا لا؟ اللي عنده 1000 دينار عنده 200 دينار. وشنو؟ بالنار. الله العظيم. واش إبليس عنده هنا؟ اللي عنده 1000 دينار في جيبه عنده 200 دينار، باب أولى عنده 200 دينار، إذا ما كذبش فهم؟ لم يخطئ، يعني يعبر عن الأدنى ولا يخبرك عن الأعلى، فهم؟ ثاني صح. كذلك الله سبحانه وتعالى قال إن لله 99 اسما، هذا 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، لا يعني أن له أنه ليس له أكثر، علق الثواب ب 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، لا يعني أنه ليس له أسماء أخرى. مفهوم؟ طب أنا أعطيك مثال آخر، أقول لك أنا أجعل لي 200 درهم دينار لمن حفظ هذه السورة، هل يعني عندي 200 دينار؟ هل يعني هذا عندي 200؟ لا، جعلت 200 دينار لمن لمن حافظ الصورة يعني أنه عندي أكثر. فكذلك إن لله 99 اسما كمل من أحصاها دخل الجنة، صح؟ لا يعني أن له غير 99، لا، عنده أكثر. ودل عليه حديث ابن مسعود في مسند الإمام أحمد، ما نزل غم أو هم بأحد ثم دعا الله تعالى قائلا اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماضي في حكمك عدل في قضاءك أدعوك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذا كان أسماء استأثر الله بها، استأثر بها في علم الغيب، لكن هنا الله تعالى جعل بيننا أسماء علينا أن نحصيها. أما الحديث تاع الترمذي تتم فيه 99 تسيبه دائما معلق في المكات، هذاك حديث ضعيف، يعني كان أسماء لا تصح عن المكات، ليست هي أسماء الله، كالرشيد والصبور والباقي والناصر والنور، هذه ليست أسماء لله سبحانه. هذا يقول نرجو من التنبيه على وجوب التزام السكينة والصمت والهدوء في المسجد قبل الدرس وبعده. أظننا نبهنا على هذا مرات في مجالس سابقة، وبدينا الله في المجلس تاعنا تكلمنا عن هذا الأمر لأنه مهم جدا، لأنه مهم جدا. كما يقول الإنسان لابد بعد الصلاة أول شيء إحنا لا نلزم الناس بالذكر، والذي يلزم الناس بالذكر والتسبيح والتحميد والتكبير هذا راه يلزم الناس بما لم يلزمهم، لأن الذكر والتسبيح والتحميد سنة مستحبة. لكن لا يعني أنك إذا لم تسبح، لا يعني أنك إذا لم تسبح أنك تتكلم. شفنا السلف كيف كانوا يبكون بعد انصرافهم من الصلاة، ما قلوش سبح، ما قلوش بكي كما كانوا السلف يبكون، كانوا يبكون بعد الصلاة، لئن تقبل الله مني ركعتين خير لي من الدنيا وما فيها. نحن نقول التزم الصمت، التزم إن كان لديك كلام انصرف مع أخيك وتكلم، ما فيش مشكلة، لكن الصمت أو الكلام ليخفض صوته ويحدد ما فيش مشكلة. لكن لو يرفع إنسان صوته خاصة قلت في مسجد ضيق صغير يظهر الأثر، واحد ينادي إنسان من بعيد هو حارف الدروج وواحد قدام الباب، ما تناديش، لا يجوز لك أن ترفع صوتك في المسجد، نزلت في المسجد. إذا إنسان يحاول دائما، عمر الخطاب قال كان يقول إياكم وهشة الأسوار، ما لازمش نجعل المسجد مثل السوق، واحد يتكلم واحد يتكلم واحد يتكلم واحد يتكلم، ما ينبغي. أنا تاجر أبيع بالعربون، ليس هناك مدة محددة، وأحيانا يأتي الزبون لأخذ حاجته، فماذا أفعل بالعربون؟ بيع أخذ مسألة العربون النهي عنه من أجل حديث الترمذي اختلفوا في صحيح وضعيف، نهى عن بيع العربون، والصواب أنه صحيح أو حسن، ماشي. العربون هذا إنما هو مجرد وعد بالبيع فقط، إذا لم يشتري تعيده لصاحبه، إذا ما شراش تعيده لصاحبه، لا تأخذه بأي حق تأخذه، إلا في حالة واحدة إذا ضرك، مثلا أنت عندك عمارة أو سيارة تبيعها مثلا بخمسين، هو أعطاك 5 ملايين قالك عربون شبش نديها، قعد شهور ما جاش حطت السومة تاع السيارة، أنا وشنو ضرك، فهنا تصالحه على هذه الخمسة، تصالحه على هذه الخمسة عندها. لكن إذا لم بالعكس غلاف السيارة أو الزاد فعلاش تديله العربون، فتعيده له، هذا نهى عن بيع العربون. هذا يقول ما معنى لا ينظر الله إليه؟ شرحنا هذا، قلنا لا ينظر إذا نفيت أو أثبتت بحسب المقام، فأحيانا النظر الحقيقي لا ينظر، وأحيانا لا نظر بمعنى نظر رحمة كالمسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، هؤلاء لا ينظر الله إليهم نظرا رحمة، فإلا ينظر إليهم يوم القيامة ويحادثهم ويخاطبهم. وحتى المولى تبارك وتعالى في الموقف يأتي اليهود والنصارى، يأتيهم في غير صورته، في غير صورة، ماذا تنتظرون؟ فهم ننتظر ربنا، ومن ربكم؟ عيسى عليه السلام، كذبتم ما اتخذ الله من ولد، فيلقي به في النار، وهكذا اليهود. ثم يأتي المؤمنين في غير صورته، ماذا تنتظرون؟ انتظروا ربنا، وهل بينكم وبينه علامة؟ قالوا نعم، يكشف عن ساقه، فعندئذ يكشف الله عن ساقه، فيسجد كل مؤمن إلا المنافق يبقى لا يستطيع أن يسجد. مهم. هذا إذن يدل على أن الله ينظر إلى عباده نظرا عاما، أما نظر الرحمة والثواب والإثابة، نظر الاعتبار يعني هو الذي معتبر عنده في الميزان، هذا خاص بأهل الإيمان. ماذا تقول في تخصيص زيارة القبور؟ مثل إنسان يريد زيارة قبر الولد أو الوالد، جائز تخصيص القبر بزيارة، جائز عادي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي فأذن لي، فاستأذنته في أن أستغفر له فلم يأذن لي، وزار البقيع واستغفر لهم. عائشة رضي الله تعالى زارت أخاها محمد بن أبي بكر الصديق، ما فيش حتى إشكال تخصيص، لكن إنسان يراعي الآداب. هذا باقي الأسئلة إن شاء الله تعالى نجيب عنه، لأن الوقت داهمنا ضيق. الله تعالى أعلم وأعز وأكرم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله.